نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن شهر رمضان قد عزم على الرحيل، ولم يبق منه إلا القليل، فمن كان منكم أحسن فعليه بالتمام، ومن فرط فيه فليتب وليختم أيامه بالحسنى، فإنما الأعمال بالختام. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بخواتيمها، رواه الشيخان. فلو تاب المسرف على نفسه في هذا الشهر في يوم وليلة هما آخر ما يعيشه المرء من نفحات الرحمن في هذا الشهر المبارك، فأحسن فيهما الصيام والقيام، لكان مرجوا له أن يتوب عليه الرحمن، وذلك لأنه ختم هذه الليالي بطاعة، وأيما طاعة. أيها السابقون، لقد سبقتم، وتأخر الناس، وتقربتم من ربكم وفارقه الناس، فإنه قبيح بكم أن تتخلفوا بعد ذلك إذ قربكم الله. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. أيها المتطهرون، لا تكونوا كالذي غسل ثوبه فلما رآه أبيض غره بياضه، فرجع فلطخه بالعذرة والنجاسة بعد أن تاب الله عليه وقبله. أيها العاطلون المتخلفون، أيها العاطلون المتخلفون، لقد ذهبت عنكم أيام رمضان، وما صنعتم، وكتبت عليكم فيه آثامه، وما عملتم. وقد تقدم المجدون فيه وتأخرتم وانقطعتم حيث وصلوا، فلعل أحدكم يستعد ليوم عيده، وإنما يعيد الذي تاب إلى الله وعزم على طاعة رب العبيد. فكم ممن أعد ثيابا لتزيينه صارت لتكفينه، وكم ممن استعد لعيده فأضحى في تلحيده، وكم ممن تأهب لفطره فصار حبيسا لقبره، وهو لا يدري أن أيامه كسفينة قوم تمشي بهم وما يدرون إلى أين المنتهى وهم عاكفون على سهو ولهو. لعلك تريد أن تطول أو يطول بك الزمان كأنك لا تدري أن الذي لم يقدس أدنى وقته فلن يقدس أقصاه. إن الذي لا يحترم الوقت القليل مما منحه الله إياه لن يحترم أكثره وسيغبن فيه. ألم تقرأ قول الله تبارك وتعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم فيه ما يتذكر أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أولم تقرأ قول الله تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ألم تقرأ قول الله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. كيف وقوفك وكيف عذرك يوم القيام بين يدي علام الغيوب قد انصرم عنك شهر الغفران وذنوبك هي الذنوب. كيف تقف بين يديه لا عذر لك يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم حيث لم يغتنموا الأعمار ضيعوا أوقاتهم وما اتصلوا بالعزيز الغفار. ناداهم في هذا الشهر المبارك لينيحوا عنده ذنوبهم ولكنهم أتعبتهم الشهوات ورأوا بأن طاعتهم لربهم حبس وقبر لهم في الدنيا قبل الآخرة. ألا إن من ضاقت عليه الدنيا هاهنا تضيق عليه هنالك. وذلك لأن من عزف عن ذكر الله فإن الله تبارك وتعالى يضيق عليه الآخرة كما ضيق عليه الدنيا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك وكذلك اليوم تنسى. عبد الله توبتك إلى أي يوم أجلت؟ ألم تقرأ قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. عبد الله إن الله تبارك وتعالى غني عن عبادتك. ألا تعلم بأن حملك من ذنوبك لا يحمله عنك أحد لا قريب ولا حسيب ولا طبيب ولا حبيب ولا نسيب. قال الله تبارك وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. إن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. لن ينفعك وقتك الطويل لو لم تستغل القليل منه، فإن الله تعالى قال: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وذلك لأنهم لو ردهم الله تعالى وأطال أعمارهم ما زادهم ذلك إلا غرورا. قال الله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولو ردوا لعادوا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. والله يتوب علي وعليكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أما بعد، اعلم يا عبد الله أن الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. علم أن صيامك مخروق بذنوب لسانك وبخوارق جوارحك، فأمرك بطهر به يمحى عنك ذنبك. إن الله تعالى أمر المؤمنين في آخر هذا الشهر المبارك أن يطهروا ألسنتهم مما اقترفتها بأداء زكاة الفطر بطاعة سهلة ميسرة يقدر عليها أدنى الناس. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. نزلت في أداء زكاة الفطر ثم صلاة العيد. إن زكاة الفطر كما علمتم حكمتها تطهير ألسنتنا مما فعلته أيام صيامنا، وما من أحد إلا ولسانه يؤذيه لأنه قد يتسلط عليه رغم أن الله تعالى سلطه عليه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وهو صحيح. وزكاة الفطر لما كانت حكمتها تطهير اللسان لا يستغني عن أدائها أحد، حتى ذلكم الفقير الذي يجد فاضلا من طعامه عن حاجته. فقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير صاعا من تمر أو صاعا من دقيق أو صاعا من شعير على كل المسلمين أو من المسلمين، وتؤدى عن أي طعام البلد كان. فقد صح من رواية ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بزكاة رمضان من طعام، فمن أداها شعيرا قبل منه، ومن أداها تمرا قبل منه، ومن أداها دقيقا قبل منه، ومن أداها سويقا قبل منه. من خلال هذه الأحاديث استنتج الأئمة الثلاثة أبو حنيفة مالك والشافعي وأحمد أن زكاة الفطر لا تؤدى إلا طعاما من قوت البلد، تؤدى 2 كيلوغرامات وربع بالتقريب من أرز أو عدس أو دقيق أو غيرها من طعام البلد، ولا يجوز أداؤها نقدا بالدنانير، لا يجوز أداؤها نقدا بالدنانير وإن تفلسف متفلسف. فخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يؤديها طعاما وهو المناسب لعبادة الصيام. ويجوز أداؤها بيوم أو يومين قبل صلاة العيد، ومن أداها بعد صلاة العيد فليست بزكاة الفطر، إنما هي صدقة عادية. وقد روى ابن خزيمة بالسند الصحيح عن عبد الوارث عن أيوب قال: قلت: متى كان ابن عمر يؤدي زكاة الفطر؟ قيل: بيوم أو يوم، قيل: حين يقعد العامل عن عمله. فقال: ومتى يقعد العامل عن عمله؟ قال: بيوم أو يومين قبل الفطر. فهذا هو أوان أداء زكاة الفطر، يؤديها رب البيت عمن يمون، كما صح ذلك عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والصغير والكبير إلى آخره، قال: ممن تمونون. رواه الدارقطني وهو صحيح. هذا بعض الشكر الذي تؤديه، لأن الله تعالى مكنك لأن صمت هذا الشهر. شكر ثان ألا وهو خروجك يوم العيد للمصلى، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. كان عليه الصلاة والسلام لا يخرج يوم الفطر للعيد حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، رواه البخاري عن أنس بن مالك. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، متفق عليه. كما جاء أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي أو لا كان إذا خرج إلى المصلى صلى بالناس ركعتين، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. وصح من رواية ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج من بيته إلى المصلى مكبرا مهللا: الله أكبر، لا إله إلا الله، يذكر الله تعالى جهرا. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجهرون بذكر الله تعالى من خروجهم من بيوتهم حتى يدركوا المصلى، إلى أن يأتي الإمام فيخطب فيهم، فإذا رأوا إمامهم انقطع ذكرهم. هذا هديهم رضي الله تعالى عنهم، كما صح في مصنف ابن أبي شيبة عليه رحمة الله. والذي ينبغي أن تتنبهوا له أن الخروج إلى المصلى واجب على الذكور والإناث، حتى المرأة المعذورة بحيض وجب عليها أن تخرج. فقد جاء في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نخرجهن يوم الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. فقلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. فانظر يا عبد الله، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعذر المرأة التي لا تجد لباسا ليوم العيد تستر به جسدها أن تمكث في بيتها، بل عليها أن تستعير لباسا من أختها لتخرج ليوم العيد ولو كانت حائضة، فإن لم تصب من صلاة المسلمين ما دامت معذورة ممنوعة فلتصب من دعوتهم ولتصب من خير الله عز وجل في ذلك اليوم الأغر. والذي يدل على هذا دلالة نصية واضحة ما صح في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وجب الخروج على كل ذات نطاق في العيدين، وجب الخروج على كل ذات نطاق كناية عن المرأة في العيدين، والله يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونسأله أن يتم لنا صيامنا بخير، وأن يتقبل لنا قيامنا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يخلف لنا من أيامه ما يجعلنا فيه ننافس أصحاب الركوع والسجود، والله